طيب ياسر أعطنا مثال الركنين غير الركوع غير ذكرنا السجود جلسة بين السجدتين بعدين السجد هذا واحد بعدين قام تمام. طيب لو بسألك عماد ما هي الأركان التي تبطل بها الصلاة في غير المسابقة بسهل لك أكثر ما هي أفعال أركان الصلاة التي تبطل بها عندنا أركان قولي وفعلي ولا لا وش هي الفعلية التي يمكن أن نمثل عليها ولا نمثل وش عندنا ركوع أيوه قبل ركوع لا قولية ها قولية نعم إبراهيم إبراهيم القيام ها والركوع لا رفع منه مع الركوع والسجود بس ثلاثة يعني الرفع من السجود نعتبره استراحة للسجود والرفع من الركوع يعتبر تبع الركوع حتى يسجد يقول لم يتضح الفرق بين المسألة الأولى والثانية الأولى وفي صلاة الظهر جاء ركع ثم رفع يعني ركع بس تذكر أنه غلطان ورفع هذا ما عليه شيء يقول المؤلف أو أنه متعمد وفي صلاة الظهر بعد ما قرأ الفاتحة متعمد ركع فهنا لا تبطل الصلاة ماذا عليه يرفع بس المسألة الثانية لا ركع ورفع ثم سجد أو ركع ورفع ثم تنبه بعد ما رفع يعني خلص ركوع ثاني كامل ركع ورفع ثم تذكر يقول لو أن المأموم أراد أن ينفصل عن إمامه فهل تبطل الركعات التي صلىها خلف الإمام لا ما تبطل يعني مثلا لو شخص صلى وأطال الإمام عليه له أن يرجع خلف الصف ويكمل الصلاة حديث المسعود هممت أمر سوقا وهممت قال هممت أن أدعى المسلم وأكمل صلاتي طيب يقول يسابق الإمام في التسليم هل تبطل الصلاة وين إيش إيه إذا انفرد هو لا هو ما انفرد السابقة لا ما انفرد توه باقي السلام الثاني وقال السلام عليكم ورحمة الله وباقي صار تسليم واحدة ما ولا شيء ما انتهت طيب إذا كانت تسليمتين ها خلاص خرج انتين من الصلاة طيب وين الركوع قال لو جعلنا الركوع هو الضابط كيف نجيب عنه ها فيما هو داخل الصلاة في انقضاء الصلاة انت خلاص مالنا تحريمها تحليلها التسليم احنا نتكلم ما هو داخل الصلاة نعم يقول لم يظهر الفرق بين المسألة الأولى والثانية نريد الضابط هو الضابط جزء من الركن أو ركن كامل قم يا محمد عشان يشوفون أوريك شلون هو الحين قائم والإمام في الركعة الأولى من العصر ومحمد جاي من المدرسة مسرح أو عامد كله سوى عند المؤلف جاء ركع والإمام واقف أنت اركع وارفع هذا الركوع ما تم ولا لا ما يتم إذا رفع فهو تذكر اصبر شوي خلك راكع هو الحين راكع تمام لو رفع يريد تكميل الصلاة معناه أن الركن هذا تم لكن هو يريد أن يرفع لتصحيح الصلاة فنقول ما جاب إلا جزء من الركن اللي هو ركوع واضح جزء من الركوع ما تمه يعني هذا تمه يتم متى؟ إذا رفع. هو رفع هنا مو عشان الصلاة، للتصحيح، فما يسمى تبرك كامل. تمام، هذه الحالة. الحالة الثانية، لو اركع وارفع وتبغى خالص اركع وارفع متعمد، ركع ورفع متعمد، اي هذا صار فيه ركن كامل، كمل. واضح؟ ركنين والإمام في الركعة مثلا الرابعة من العصر جاء هذا سجد، استدشة سجد ورفع، ثم يبقى هذا حين ركنين كذا سجد ورفع، ثم جاء قام ما سجد السجد الثاني اللي تذكر مثلا، هنا تبطل الركعة. واضح؟ هو بس لو المؤلف بس وضح قال ومن ركع أو سجد ثم رفع لا لإتمام الركوع أو السجود أو ثم ركع تصحيحا يزول الإشكال. والمثال الثالث لو المؤلف رحمه الله قال وإن كان الركنين في غير السجود ومثل بغير المثال خلاص يصير كل شيء واضح. الرقى وإلى تسمى العزائم، هل يصح أن نضع بجانب من يفزع من نومه المصحف ونعتبره من استشفاء بالقرآن؟ الوارد قراءة سورة، الوارد قراءة آية الكرسي لما يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح، ويقرأ المعوذات. يقول ما معنى كلمة وتر؟ الحين الأولاد الصغار ما يلعبون بالمطاط، هذا هو نفس المطاط بس أن في القوس، كان هنا هذا قوس وهنا فيه مثل مطاط يوضع فيه قوس يوضع فيه السهم ثم يرمى به. لو قال شخص لماذا ما وجد العرب الخيط حتى يعلقونه، وش تقول؟ طيب ليش بس القوس هذا الخيط اللي في القوس؟ نعم، فخر يقتلون به؟ لا، لا، هم العرب غير سبب في النصر، يعني هو يخيل الرجل العاقل هذا السبب، لكن وش هو؟ ها؟ شو؟ يسعى فيه السبب؟ السبب؟ لا، هذا تفكيركم صح، بس مو هذا تفكيرهم هم. يبس بعطيكم الشيء عن أحوال العرب حتى تعرفون كيف أنهم كيف تعلقون مثل هذه، يعني أحوال العرب ما كبر عقولهم ولا أنارهم إلا للإسلام، ولا كان أول في جهلية عظيمة. يعني كفار قريش وهم من أحسن الناس نسب وعقل وكانت القبائل تحترمها، لما قالت اليهود أو لما قالت اليهود عزير ابن الله والنصارى قالت المسيح ابن الله، هذا ابن أخذ ابن لله وجعله إله تعالى الله عن ذلك، وهذا اللي أخذوا ابن ثاني تعالى الله عن ذلك. العرب ايش سووا؟ ما لقوا أولاد، قال الملائكة بنات الله، شوف ما في عقل، جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقا. القوس هذا السهم عشان بدل ما يرمون هالخرقة، لأن ما عندهم شيء، في فقر، ما في ثياب خرق، بدل ما يذبونه نأخذ ونعلقه، تفكيرهم سطحي، لأن ما عنده ثوب جديد أو قديم يقطع، ما في فقر، هذا تقطع وشسون به خلاص نشرك بنعلقه. أي فحمد الله عز وجل أن الله هداكم الإسلام وكبر عقولكم. ولا شك أن كان النصارى واليهود أعقل كثير من العرب لكن لما أتى الإسلام فاقهم كثير الحمد لله. يقول ما حكم وضع التمائم زينة؟ أعطيكم مثال ثاني حتى يتضح. ما حكم تعليق الصليب للزينة؟ هو نفس الحكم، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، شعار الكفر، وهذا شعار أيضا للتعلق بغير الله وشرك. وهذا فلو قال شخص علق الصليب ما أعتقد، بقول لا إله إلا الله، قلت لأن هذا شعار للنصارى لغير المسلمين، ما يجوز أن تعلقه. طيب يعني كذا يصير خلصتوا أصحاب الفروض والتعصيب، يعني أي سؤال نسألكم تعرفونه. يعني الحين لو مات كل بيت في الأرض تستطيع قسمته، صح؟ هذا المفروض، هذا الواقع إن شاء الله يصير، لأن يصير أنك تعرفون القسمة. طيب لو هلك هالك عن أم وأخ لأم وعم، الأم لها ثلث، ليه؟ عدم فرع الوارث، عدم الجمع الإخوة، أيوة، ليس تعمر، أيوة، السدس، ليه؟ نعم لأنه واحد، أيوة، عدم فرع الوارث، عدم أصل الوارث، تمام. وعم عصبها. طيب لو هلك هالك عن أخ شقيق، لو هلك هالك عن ابن أخ لأب وعم، يأخذ الباقي أقرب جهة، صحيح. طيب عمار أعطنا مثال أقرب درجة، أيوة، ابن وابن ابن. طيب عبد الله القوة في أي جهة ممكن تتصور في الأخوة؟ في العموم، صحيح. طيب محمد، طيب والدرجة تصور في إيش؟ ها عندنا جهات العصبة خمس ولا لا؟ يعني هل ممكن يصير واحد أقرب من واحد درجة في جهة؟ في البنوة هذه واحد، وها ها الأبوة في الدرجة ممكن تصير، يعني جد وأب، يعني قصدك كذا؟ طيب ماشي، ها وها نعم يا، والأخوة ممكن، أيوة، والعمومة، أيوة، الولاء لا يمكن، أيوة، يعني ممكن يتصور في جميع الجهات إلا الولاء، صحيح. طيب يا عمار لو هلك هالك عن بنت ابن وأخت الأب، بنت ابن النص، أيوة، وقت الأب السدس، صحيح. ليه السدس؟ نعم ليش السدس؟ ها ليش السدس؟ ها أي أخت الأب ليش السدس؟ أي صحيح، لكن ليش؟ نعم محمد، لا تكملة الثلثين، صح؟ إيش معنى تكملة الثلثين؟ ها ايش معنى تكمله الثلثين؟ ايوه النصف، ايوه لان اكثر نصيب للاناث هو الثلثين، ما في، فان كل نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ما يمكن النساء اكثر من الثلثين. وش الاكثر من الثلثين؟ أي ما في إلا الكامل اللي هو اللي العصبة، ولا يمكن إلا الضرورة، وإيش ها أي إيه ممكن يكون وشلون ها ها إيه فمثل مثل لا نتكلم عن الحريم ها نعم معتقة أي يعني أعلى شيء في الفروض الثلثين للنساء ولا أحد منهم يأخذ كل المال للمعتقة لحث الإسلام على العتق. طيب وعلى واحد من الرجال يأخذ كم ها جميع المال عصبة طيب وفرض النص طيب لو قال شخص يعني معناتها النساء يأخذون أكثر من الرجال مش تقول لا في الفرض ثلثين ونص مش تقول أيوة ما يمكن واحد بالحالة ما في حرمة تأخذ النص لا تأخذ ثلثين بالحالها لكن الرجال يأخذ النص يعني يعني لا يمكن النساء أكثر من الرجال ممكن يتساوون مثل بنت أخذ النص وزوج أخذ النص لكن أكثر لا كذا شيء طيب لو هلك هلك ربعان عن أخ لأم وأخت لأم وأخت لأم وأخت لأب وأخت شقيقة ها بس هالثلاثة يعني الأخوات من كل من كل من كل جانب أخت لأم تأخذ السدس وأخت شقيقة تأخذ النص أخت لأم أخت لأم السدس أيوة وأخت الشقيقة أيوة وأخت الأب ها تأخذ السدس أيوة صحيح صحيح ها ها خلاص اكتمل الثلثين نص وسدس ها أخت لأم ما لها دخل صاحبة فرض ما لنا شغل فيها منفصلة طبعا بكرة ما في درس إلا أحد إن شاء الله يعطونا الزاد مراجعة سير نسألكم بعد إن شاء الله سير في الفرائض الأسبوع الجاي مع الدليل من القرآن وين قول المؤلف طيب يا ما حضرت الشرح وقتها طيب يا محمد لو الشخص صلى في ثوب وتبين النجس لا اللي ما حضر محمد هذا الصغير وقت الشرح هناك يسلم لو صلى في ثوب وبعد الصلاة من كان بجانبك من المصلين قالوا في ثوبك نجاسة ورأيت فعلا النجاسة تعيد الصلاة متى ما يعيد يا شيخ محمد لا ما له دخل من الوقت ها إذا كان إذا رأى في أثناء الصلاة ثم نزعه ما. طيب أربعا على كل الأحوال لو كان فيه نجاسة وبعد الصلاة قال فيه نجاسة ما يعيد يعيد يعني هل في حالة أنه ما يعيد لو صليت وقال لك والله فيه نجاسة متى ما تعيد الصلاة هنا قال أعاد هل في حالة أنك ما لا تعيد لا ما له دخل وقت ها ها لا ها لو ايش ها ايه ما له دخل انت لخبطت يمكن في في المصلى المتحرك في في في الفرشه ها شو لا اخلعها هذا خلاص ايه لا انا اقصد يعني فيه نجاسه وخلصت الصلاه ونقول ما يعيد إذا كان ما يعلم بها لبعد الصلاة أي نعم طيب لو يعلم بها معروف لكن ما يدري لبعد الصلاة شافها وش هذه ما طيب وش قاعدة الفقهية؟ لا ينظر للشك بعد العبادة، خلاص صليت والله يمكن قبل الصلاة بعد الصلاة لا، لكن لو تيقن شخص مثلا ورايح وجاه موية بس ما انتبه لها وبعده وشافها إيه؟ طيب أمس ما سألناك مصلاة في درع وثمار وملحف، وش معنى الدرع؟ اللي هو الحين مثل إيش؟ لا نعم البراء فستان، هذا طول سواء قطعة واحدة ولا يسمونه تنورة وبلوزة، هذه واحدة، وخمار ها الخمار ها الرأس، هذا الخمار زي شماغك بس ملفوف كذا، هذا خمار، هذا يسمى خمار. وليضربن بخمرهن على جوبهن نزله، فهمت؟ ايه الاسم شيء والصفه شيء. في الخمار في المراه في الصلاه تلفه كذا صح، بس ما في رجال اجانب تبغى تطلع البيت برا البيت في رجال هذا الخمار تنزله. طيب وليضربن بخمرهن على جوبهن ايش معنى؟ ها على ويش؟ وين جيب الثوب؟ هذا الجيب، يعني الغطاء هذا تحطه هنا، يعني مرة لا يتحرك. وملحفة وش هي محمد؟ ملحفة نعم محمد لا لا أنت اليوم مسرح شوي ها؟ هو العباية، عباية أو يسمون الناس جلال للصلاة أو يسمون الشرشف، يعني اللي فوق الثوب.